أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى قوم قد أرسل إلى الأمم السابقة رسل أخر، كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك. إذن يعني أنت مرسل إلى قوم وقد سبقتك الرسل، فإن كذبك قومك أو ضايقوك أو وقع لك فإن الرسل السابقة حصل لهم ذلك، وإن حاولوا أذيتك فإن هذا طبيعة البشر، ولكن الله تعالى سيجعل العاقبة لك كما قال تعالى وإن جندنا لهم الغالبون. نعم، كذلك هكذا أرسلناك في أمة جماعة، والأمة تقال للرجل الذي يقتدى به وللجماعة وللزمن، قد حرف تحقيق خلت مضت من قبلها من قبل مجيئها أمم، إذن أرسلناك وقبلك رسل إلى أمة وقبل هذه الأمة أمم، أرسلناك لما لا لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك لتبلغهم وتقرأ عليهم الذي أوحينا إليك وهو القرآن والسنة من الوحي، لتبين لهم دينهم وتبين لهم الواجب وتأمرهم باتباعه وتبين لهم الحرام وتحذرهم من اتباعه. وهؤلاء الذين أرسلتك إليهم لتبين لهم الدين يكفرون بالرحمن، يكفرون بالله، أو يكفرون بتسمية ربهم الرحمن على الأقوال، وهو الذي شملهم بكل خير ودفع عنهم كل شر، فكيف يكفرون به؟ لتقرأ عليهم الذي أوحينا إليك، والحال أنهم يكفرون بالرحمن، يكفرون بالله، وقد جاءهم في هذا الذي تتلو عليهم أكبر برهان على صدقي وعلى أني المعبود بحق وعلى أن هذا كلامي أرسلته وأنه حجة قائمة إلى قيام الساعة. قل لهم يا نبي إن كفروا هو ربي، هو الذي رباني وغذاني وهو الذي نصرني وهو الذي أعزني وهو الذي أعبده وهو سيدي ربي، أيوة سيدي ومالكي ومدبر أمري ومعبودي، هو ربي لا معبود بحق سواه، عليه لا على غيره توكلت وإليه متاب وإليه رجوعي، فيجازيني ويجازيكم كل بحسب عمله. ثم بين جمال هذا الدين وحسن هذا القرآن، وأنه لو فرضنا أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض وأجريت أنهار أو كلم به الموتى لكان هذا القرآن، أو لما آمنوا على الأقوال الموجودة في الآية، ولو فرضنا أن قرآنا يعمل به شيء لكان هذا القرآن. ولذلك أخبر الله أنه لو أنزل هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، بعدين قال وتلك الأمثال نضربها للناس. فهذا القرآن نور وهداية ومعجزة، وكل واحد منا يأخذ منه ما يحتاجه لدينه ولدنياه، وقد أخبر الله فيه ممتنا على خلقه مخاطبا نبيه قائلا جل وعلا ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، تبيانا توضيحا لكل شيء، ما فرطنا في الكتاب من شيء، وكل ما تحتاجه الأمة ما لها إلا أن تفتح المصحف وتجده. كيف حتى قال العلماء التخصص هذا الذي يهتم به الناس الله أشار له في القرآن بقوله فاسألوا أهل الذكر أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. كل علم له أصحاب الذكر. مريض تذهب للطبيب، تريد حكم شرعي تذهب للعالم، تريد قراءة تذهب للقارئ، تريد بناء تذهب للمهندس. كل اسألوا أهل الذكر، اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بكل علم تحتاجونه. وكل ما نحتاج إليه موجود في هذا القرآن، لكن لا بد أن نعطيه وقت، لأنه ما يمكن إنسان ينتج في الدنيا إلا بوقت. كل عمل يحتاج إلى الوقت، الصلاة، الصوم، الزراعة، البيع الشراء، الإنجاب، التعلم، كل شيء في الحياة يحتاج وقت. ومن أهم ما يصرف فيه الوقت كتاب الله، أوامر، فرض عين تعلمه، شيء حرام تعلمه تتجنبه. إذن هذا القرآن معجزة خالدة إلى قيام الساعة، محفوظ. أي إنسان يزيد في حرف يقال له لا هذا الحرف خطأ، يحذف كلمة، لا، إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون. إنا الله له للقرآن حافظون لا غيرنا. لذلك ولو فرضنا أن قرآنا سيرت به الجبال، مشيت به وحركت وقلعت عن أماكنها، أو قطعت به الأرض وجعلت أنهار، أو كلم به الموتى، لكان هذا القرآن. ثم قال بل لله الأمر جميعا، بل إضراب لله الأمر جميعا، ما أراده كان وما لم يرده لا يكون. هذا يقول من أهل الجنة، هذا من أهل جهنم، هذا لا يفهم، هذا يفهم، هذا عمره كذا، هذا رزقه كذا، خلاص ختم ختم ختم. بل لله الأمر جميعا، الحكم لله يحكم. ولذلك قال كما سيأتي يمحو الله ما يشاء ويثبت عنده أم الكتاب كما سيأتي. لذلك إذا نفخ فيه الروح يكتب أربعة، خلاص ختم انتهى. قالوا ففيما العمل؟ قال اعملوا فكل ميسر، إن الرجل لا يعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس حتى لا يبقى بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه القلم فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. والحديث في البخاري، فيما يبدو للناس في البخاري، زيادة في البخاري، صحيح البخاري. ولذلك ينبغي أن نجتهد في العمل ونسأل الله التثبيت. ثم قال أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا. أفلم يعلم أو لم ييأسوا أن الله تعالى لو شاء هدايتهم يعني لهداهم، ولكنه أضلهم، أو لم يعلموا أن الله تعالى هو الذي بيده الأمر. ثم قال جل وعلا ولا يزال الذين كفروا، يزال مستمرون، الذين كفروا تصيبهم، تحل بهم قارعة مهلكة بسبب كفرهم، قارعة هزيمة، سبي، مرض، كارثة. لأن الكافر كل ما يصل هو عياذا بالله عقوبة له، والمسلم كل ما يصيب إما محي للسيئات أو رفع للدرجة. المسلم لا يخلو أن يكون عليه سيئات ولا سيئات عليه، فإن كان لا سيئات عليه ما يصيبه من النصب والوصب يرفع له الدرجة، وإن كان عليه سيئات تمسح السيئات. عجبا للمؤمن إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك لغير المسلم. ولا يزال الذين كفروا تصيبهم تحل بهم بسبب ما صنعوا بكفرهم قارعة مهلكة موبقة، أو تحل قريبا من ديارهم من دارهم، يعني تكون المشكلة قريبة منهم فتزعجهم، أو يأتيهم الرسول تحل أنت قريبا من دارهم أيضا وتهزم من حولهم من الكفار، فيكون هذا أيضا مشكلة عليهم، سواء كانت القارعة قريبة من دارهم أو تكون أنت فتحت المدن وأصبحت قريبا منهم، فهذه أيضا مشكلة عندهم حتى يأتي وعد الله يوم القيامة أو فتح مكة. إن الله لا يخلف الميعاد، إن توكيد الله المعبود بحق لا يخلف الميعاد، أي شيء عمله وعد العبد به يعمله. ولذلك قال أوفوا بعهدي أوفي بعهدكم. نحن نريد الجنة بدون ما نبذل، ما هو معقول. الذي يريد الجنة يبذل، الجنة لها مهر، ظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة كما سيأتي، لا بد نبذل. بعدين ولقد استهزئ برسل من قبلك يا نبي، كما استهزئ بك فحاق بالذين سقوا فأمليت للذين كفروا. والله لقد استهزئ، حذف الفاعل، برسل فضلاء شرفاء من قبلك، فاصبر واعلم أن هذا طريق الحياة طريق الدين، فحل بالذين كفروا منهم فأمليت فأمهلت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب. أملى له يملي له إذا فعل المعاصي وأعطاه الصحة والعافية والمال، هذا يخيف. إذا كان الإنسان يتجرأ على المعاصي والله يعطيه الصحة والعافية، هذا يريد أن يوبقه يستدرجه. لكن المسلم إذا أعطاه الله النعم يشكر الله ويتوب ويترك المعاصي، أما الله يمد له في النعم وهو يتمادى في إيش؟ في المعاصي، هذا يريد أن يوبقه. أمليت للذين كفروا ثم أخذتهم. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، إن أخذه أليم شديد، أو يأخذهم على تخوف. التخوف هو التدرج، يأخذ شوي شوي وبعدين يوبقه، لأن التخوف هو التنقص، كما قال الشاعر: تخوف الرحل منها تامكا قردا، كما تخوف عود النبعة السفن. تخوف الرحل، أكل الرحل من السنام المرتفع تامكا، يعني مرتفع قردا متلبدا، ليس كما يقول بعض من فيه القراد. القراد لا يكون في السمين، يكون في الهزيل، وإنما القرد المتلبد السحم عليه، تامك مرتفع قرد. كما تخوف عود النبعة السفن، السفن الذي يعمل السفن، يأخذ القدوم ويروح يقطع الشجرة ليعمل منها السفينة، فإذا ضرب الشجرة سقطت وصلة صغيرة ثم وصلة صغيرة حتى تسقط الشجرة. كذلك كأن الرحل يأكل من سنامش الناقة للسفر، كأنه جعل السنام يأكل من الرحل، يأكل من السنام لطول السفر. ولذلك يأخذهم على تخوف، يستدرجهم حتى يوبقهم. فلذلك كان الصحابة يخافون من النعم، إذا جاءت النعم يخافون أن يكون استدراج وأن لا يشكرها. ولذلك ربنا يقول: لئن شكرتم لأزيدنكم. ثم قال: أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت كمن هو لا ينفع نفسه. الله المعبود بحق القائم على كل نفس بما كسبت، كل نفس الله يغذيها وقائم عليها ويرسلها حفظة يحفظها ويدفع عنها ويعطيها ويكلأها، كل نفس بما كسبت يحصي عليها العمل ويغذيها ويدفع عنها ويعطيها. كمن هو لا يعقل ولا ينفع، وعبر عن ذلك بقوله: وجعلوا لله شركاء. أفمن هو قائم على كل نفس بكسبها يعطيها ويحفظها ويعد عليها أنفاسها وتحركاتها وأعمالها، بعدين: وجعلوا لله شركاء. وجعلوا لله شركاء، يعني كمن هو لا ينفع ولا يضر ولا فائدة فيه. قل لهم سموهم، كلمة سموهم يعني يفهم منها دللوا لنا ما الذي فيهم من الفائدة. سمي فلانا يعني عرفه ما الذي عنده، ما هي مؤلفاته، ما هي يعني انتاجاته للأمة، ما هو الذي عمل، سموهم لنا ما الذي عندهم، يعني اخرجوهم من هم. هذا لا ينفع ولا يضر، بل عبادتهم تكون وبال يوم القيامة. القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين، قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن العذاب بل كنتم مجرمون. خلاص كلكم في النار عياذا بالله، كلهم في النار. وأقبل بعضهم على بعض يتلاومون يتساءلون ما فيه. إذن قل سموهم، هذا تعبير في غاية الجمال والحسن. عرفه أين الذي عندكم، ما الذي خلقتم، ما الذي رزقتم، ما الذي أنتجتم، ما الذي عرفتم، ما الذي دفعتم. إذن أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض، أم أنتم تريدون أن تعلموا الله وهو الذي لا تسقط ورقة إيش إلا يعلمها، وهو الذي أخبر عن نفسه جل وعلا أنه لو جعل البحار مدادا والأشجار أقلاما وجلس البشر يكتبون بلايين السنين لجفت تلك البحار وتكسرت تلك الأقلام وما نفدت كلمات الله. ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر وجعلنا البحار مدادا والأشجار أقلاما وجلس البشر مضروبون في الحصى بلايين السنين لجفت البحار وتكسرت الأقلام وما نفدت كلمات الله. ما خلقكم ولا بعثكم، جنون. من هذه صفاته كيف يعصى، من هذه صفاته كيف تعطل أوامره، من هذه صفاته كيف تنتهك نواهيه. وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. صدق الله العظيم. الإنسان عجيب، بما لا أم بظاهر من القول، بل أنتم الذي تفعلونه شيء ظاهر لا حقيقة له ولا شيء، بل زين للذين كفروا مكرهم. حذف الفاعل لأنه الكلام ينصب على فعلهم للمكر. وصدوا وصدوا، صدوا يعني هم صرفوا والذي صرفهم معروف، أو صدوا غيرهم عن ضلوا وأضلوا غيرهم وصدوا غيرهم. ومن يضلل الله فما له منها، الذي يضلله الله لا هادي له. ولذلك يعني من أهم شيء أن الله تعالى يطلبه العبد أن لا يضله. ثم قال جل وعلا لهم عذاب، ولهم هؤلاء لهم عذاب في الحياة الدنيا من الهزيمة والأسر والقتل، ولعذاب الآخرة أشق أعظم. وما لهم من الله من حام يحميهم ولا ناصر ينصرهم. ثم بدأ يبين صفات الجنة، قال مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها. مثل الجنة، هنا المفسرون قال إيش المثل هذا، المثل هي الجنة. مثل أن تقول مثلك لا يفعل هذا أنت لا تفعل هذا، مثلك لا يقول هذا أنت لا تقول هذا. مثل الجنة أي الجنة التي وعد المتقون، كأن المثل المقصود به الجنة. وقيل صفة الجنة، وبعضهم يقول المثل هنا كأنه تزيد، وإنما الجنة التي وعد المتقون تجري من تحت أشجارها وبيوتها الأنهار أكلها وأكلها. أكلها وأكلها أي مأكولها، ثمراتها دائم، تقطف الثمرة تأتي بدلها واحدة. إذا احتجت للثمرة تأتي الغصن يجيك وتأخذ منه الغصن يجيك، تأخذ منه الثمرة وتنبت في وقتها، وظلها دائم. هذا الذي ينبغي أن يصرف له الوقت، هذا الذي ينبغي أن تكبح الشهوة حتى الإنسان يأتي للجنة. ونهى النفس عن الهوى، خاف مقام ربه. مثل الجنة، صفة الجنة التي وعد المتقون. المتقون هذا جمع متقي، وهو الذي إذا مشى دائما يخاف، إذا أراد أن يمشي خايف، ما يقدر ينظر ولا يقدر يتكلم ولا يقدر يعمل شيء إلا إذا تأكد أنه حلال. المتقي مثل الذي يمشي في محل فيه شوك ومسامير وليس منتعل، فلا يقع تقع رجله إلا حيث يقع بصره، قال ذلك التقى. لما سئل عمر عن التقى قال للسائل: أمشيت في أرض مشوكة؟ قال: نعم، أي كثيرة الشوك. قال: ما لا تفعل؟ قال: لا أضع قدمي إلا حيث يقع بصري. قال: ذلك التقى، ذلك التقى. أعيد المتقون، المتقي ما يتكلم في كل شيء، ما يأكل كل شيء، ما ينظر لكل شيء، ينظر للحلال، يتكلم بالحلال، يخوض فيما ينفع الناس. أما الخوض مع الخائضين ما يصلح، لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. والله هذا الإسلام دين رائع، بس نحن نائمون، لابد أن نعطي وقت له. أكلها دائم، الأكل المأكول، أكل وأكل، كل قراءة سبعية، أكلها وأكلها دائم لا ينقطع في كل الأوقات. وكل ما أخذت ثمرة تنبت من حالها، إذا اشتهيت الطعام يأتيك، وإذا اشتهيت أن يأتوك خدم يأتوك ولدان. يعني إذا نظرت للواحد لجماله وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون، هذا الذي ينبغي أن تصرف فيه الهمم، ينبغي أن يبذل فيه الواحد، ينبغي أن يجتهد حتى يكون من أهل الجنة. تلك الجنة عقبى الذين اتقوا، هذه الجنة للذين اتقوا الله وعملوا بطاعة الله. الذين اتقوا، اتقوا المعاصي، اتقوا الشرك، اتقوا العقوق، اتقوا أذية الجيران، اتقوا قطيعة الرحم، اتقوا الكذب، اتقوا النجش، اتقوا الربا، اتقوا النميمة، اتقوا الرياء، اتقوا رؤية الفضل على الغير، اتقوا يعني عدم التعلم، لأن من أكبر الكبائر يكون المسلم لا يعرف فرض العين. قال العلماء: المسلم الذي يعيش بين المسلمين لا يسامح في جهل فروض العين. واحد يكون ما يعرف مبطلات الصلاة، ما يعرف يعني الماء الذي يتوضأ به صفاته، ما يعرف يرفع الحدث، وهو يعيش بين المسلمين، قال العلماء لا يسامح. إذن اتقوا الله تعالى في كل ما حرم عليهم، واتقوا الله تعالى في فعل كل ما أوجب عليهم. إذن المتقون لهم الجنة، والمتقي الله يحميه، المتقي الله ينصره، المتقي الله يوفقه، المتقي الله يبارك له في عمره، المتقي الله يبارك له في ماله، في ولده. ولكن التقاء لا يأتي إلا بالعمل، ما يمكن واحد يصبح بين عشية وضحاها تقي، لا بد من مكابدة الطاعة حتى حتى يكبر الإيمان في القلب ويمتلئ القلب من التقاء. لأن الله تعالى يقول: والذين جاهدوا فينا، جاهدوا يجاهد البصر، يجاهد اللسان، يجاهد السمع، بعدين يجاهد يمتلئ القلب من التقاء، فيكون العبد لا يفرح إلا برضا الله، ولا يخاف إلا من سخط الله، ولا يدعو إلا الله، ولا يهم إلا الله، فيكون من عباد الله الصالحين، فيعطيه ربه كل ما يريد ويدفع عنه كل ما يخاف منه. ولذلك الله يقول ولا ينصرن الله من ينصره، إن تنصروا الله ينصركم، ويقول إن الله لا يخلف الميعاد. عقبى الذين اتقوا، إذن العاقبة للمتقين عقبى الذين اتقوا، وعقبى الكافرين النار عياذا بالله. الكافرون جمع كافر، ومآلهم إلى النار، ولا يوجد شيء أخطر ولا أكثر شقاء ولا أكثر منصبة ممن يموت على الكفر. إنسان مات على الإيمان ما عنده مشكلة، لكن المشكلة الإنسان يموت على الكفر. لذلك دائما ينبغي لنا أن نكثر من دعاء أن الله يثبتنا على الإيمان. يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. بعدين يبتعد عن موارد العطب الكبائر، الكبائر هذه مشكلة، إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. الكبائر قيل 7 وقيل 70 وقيل لا تنتهي، وإنما حصرها حصر إيش؟ وصفي. قول الزور منه الكذب، ومنه عمل الزور، وعقوق الوالدين، والسحر، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات، وفيه وأوصاف يدخل فيها كثير. وأكثر ما يوبق الناس الكبائر. ولذلك العبد يكثر من سؤال الله ويتجنب الكبائر ويصاحب التوبة، لأن الله يقول قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات والتوبة تجب ما قبلها. فإذا قام العبد بالواجب وترك الحرام ما يريده يعطيه الله له، لأنه قادر وكريم ولا تخفى عليه خافية. كريم كريم، الحسنة بعشر أمثالها، ومن تاب تاب الله عليه، ومن اضطر الأبواب مفتحة، أبواب الأمان، أي واحد يضطر مسامح. وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطرتم، لكن الله لا يخفى عليه المضطر من غير المضطر، لا تخفى عليه خافية، لكن أي واحد مضطر مسامح. فالحقيقة البدار البدار. إذن وعقب الذين وعقب الكافرين النار. نرجو الله جل وعلا أن يعيذنا وإياكم من النار، وأن يرزقنا الجنة. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، وأن لا تجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل. اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك أن تحفظ هذه البلاد، وتحفظ حكامها ومحكومها وسكانها، وأن تحفظ بلاد المسلمين جميعا، وأن ترد عن المسلمين كيد أعدائهم. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا أخونا يقول لماذا الآن كثرت المياه في العيون، لماذا لا نرشد الناس للتكحل بالإثمد، فإنه وردت فيه أحاديث وأنه طيب وأنه ينبت شعر العين ويجلي ما فيها. هذا كلام صحيح، ولذلك التداوي بالطب النبوي هذا أمر طيب، وثبت الآن أن كل ما أمر الشرع بأنه علاج ينبغي المسلم أن يعمله. يقول كيف الجمع بين قوله تعالى وكذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم، وبين قوله تعالى لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لا تعارض بين الآيتين. هو يقول وكذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم. ما قال أرسلناك في أمة جاءها رسول، قال مضت من قبلها أمم جاءت الرسل للأمم اللي قبلهم. أما الأمة التي أنت أرسلت لها لم يأتيها رسول، فالآيتين ليس بينهما تعارض. هذا يقول ما رأيك في من يقول في نوح عليه السلام وهو يخاطب ربه في ابنه يقول قلة أدب، ويقول إن إبراهيم عليه السلام علم أن أباه من أهل النار قبل وفاته بنص ساعة. هذا كلام لا ينبغي أن يقال. نوح لما قال لابنه يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. قال له أبوه لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. وكان نوح لا يعلم الغيب، والرب قال لنوح إنا منجوك وأهلك المتقين المسلمين، أما هذا الولد كان كافرا. فكان نوح مطمئن أن ولده سيأتي لأن الله لا يخلف الميعاد. فلما استوت على قال ربي إن ابني من أهلي وأنت قلت لي إنا منجوك وأهلك وأنت يا ربي لا تخلف الميعاد. فأجابه ربه بقوله يا نوح إنه ليس من أهلك الموعود بنجاتهم، إنه عمل أو عمل غير صالح أو عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به أو تسألني. فعلى طول نوح قال ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكون من الخاطئين. أبدا، كلام في غاية الأدب والحسن. أما إبراهيم يعني قال سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. ثم لما قال الرسول لعمه سأستغفر لك ما لم أنهى، قال الله تعالى ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. ثم قال وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. فهذه نصوص تدل على أن ما قال أخونا غير صحيح، نعم، وأن هذا الفهم خاطئ. يقول هل هناك برهان قاطع على أن زوجات الأنبياء معصومات من الخيانات الزوجية؟ ضروري يا أخي. الله قال الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات، وكل شكل مع شكله. فزوجات الأنبياء هم محل الطهر ومحل الحصانة، ولكن يعني بعض زوجات الأنبياء كفرت وما في ذنب بعض من الكفر، ولكن هذه الأمور لا يتعدى فيها النص. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال يا عائشة إن كنت ألممت بسوء الله أنزل أولئك مبرؤون. ولذلك الذي يتهم يعني عائشة هذا كافر، هذا كفر، لأن الله قال أولئك مبرؤون فهو يكذب القرآن، والذي يكذب القرآن كافر. أولئك مبرؤون، وبين أن أصحاب الفضل لأصحاب الفضل وأصحاب الخبث لأصحاب الخبث. الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة وحرم ذلك على المؤمنين. أما الطيبات للطيبين، حصان رزان لا تزن بربية وتصبح غرثا من لحوم الغوافل كما قال حسان رضي الله عنه. نعم. ما حكم الصلاة في مسجد في طرفه الأخير قبر؟ لا ينبغي أن توضع المساجد على القبور ولا القبور في المساجد، هذا لا ينبغي. وإذا بني المسجد قبل القبر فالأمر سهل، أما يبنى المسجد على القبر فهذه الكارثة. لكن إذا كان المسجد قبل القبر فالأمر أسهل، ولكن ينبغي أن تبعد القبور عن المساجد. نعم. لكن في شيء اسمه تزاحم المفاسد، أحيانا إذا تزاحمت المفاسد يرتكب أخف الضررين. هل الأفضل أن نصلي السنن الرواتب والنوافل في المسجد أم في الفندق القريب من الحرم؟ الأفضل صلاة النوافل في البيوت. صلوا في بيوتكم، صلوا في بيوتكم، فإن صلاة المرء في بيته أفضل إلا المكتوبة. النوافل في البيت أفضل، وإذا كانت تضاعف النوافل في المسجد فهي في البيت أكثر مضاعفة. نعم. هل صلاة الجنازة والنوافل في الحرم المكي والمدني أجرها مضاعف؟ الله أعلم. نعم. نرجو الله تعالى أن يشفي مرضانا ومرضاكم. السلام عليكم ورحمة الله.